السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن إلى جميع الثقلين الإنس والجن حتى قيام الساعة. واقتضى ذلك أن يكون في هذه الرسالة من الخصائص والسمات ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان إلى جميع أمم الأرض، إلى جميع أمم الأرض. وأعظم هذه الخصائص وأجلها السماحة واليسر في كل شأن من شؤون الحياة، في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب مع المسلمين وغير المسلمين. أيها المسلمون، سبق لنا خطبة في بيان سماحة الإسلام في العقيدة والعبادة، واليوم نبين سماحته في الأخلاق والمعاملة، وهذا له صور كثيرة منها. السماحة في البيع والشراء والاقتضاء. أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفيه الحظ على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. أيضا مما يدل على سماحة الإسلام وعظمته وأنه صالح لكل زمان ومكان العدل مع غير المسلمين، حتى ولو كان كافرا يجب عليك أن تعدل معه ولا تظلمه. لقد جعل الله تعالى العدل مع المخالف دليلا على التقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قال، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوه أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. بل هذه السماحة كانت منه مع الكفار صلى الله عليه وسلم، كان سمحا حتى مع الكفار قبل مبعثه عليه السلام. فقد أخرج الإمام ابن ماجه في سننه وصححه العلامة الألباني عن السائب رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. هذا كافر يقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل بعثته عليه السلام: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، أي كنت لا تدافعني في أمر ولا تجادلني، بل كنت شريكا موافقا ولم ينسها له، وكنت سبب من أسباب محبته له، وتكون سبب من أسباب النجاة من النار لمن تخلق بها. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هير سهل، على كل قريب هير سهل. أيها المسلمون، أصاحب هذا الخلق صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال عنه إنه كان قبل البعثة على دين قومه، ويستدل لذلك بقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. بل ويؤلف أحمق المتعالم كتابا يقول فيه ذكر الأدلة على أن الله بعث أنبياء كانوا قبل البعثة كفارا. ألا أخرس الله لسانك وقطع بدنك أيها الوحيدك المتعالم الجهول؟ أما قرأت ما أسنده الخلال رحمه الله في السنة؟ قال أخبرني عصمة بن عصام الأكبري قال حدثنا أحمد حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه ولا يجالس. قلت له إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة، فقال قاتله الله أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ وقال الله عز وجل وبشر به عيسى فقال اسمه أحمد. وقال الإمام ابن بطوطة رحمه الله في الإبانة الصغرى ومن زعم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال هذا ولا يجالس. أيها المسلمون، من صور المعاملات الحسنة في شريعتنا السماحة مع من أساء إليك. قال الله تعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا يأت لي من الألية وهي الحلف أي لا يحلف أولو الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجنة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال وليعفوا وليصفحوا أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق أبي بكر حين حلف أن لا ينفع مصطحب نوثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة، وكان مصطح ممن خاض في أمر عائشة في حديث الإفك، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل الله هذه الآية ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة هذا هو الإحسان حتى إلى من أساء إليك، وهذه هي أخلاق الإسلام. فكيف بالتعدي على المسلمين سواء في أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما سماحة الإسلام في باب الأخلاق فحدث كثيرا عن ذلك. لقد دعا الإسلام إلى حسن الخلق ورتب على ذلك الأجر العظيم. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل من أسباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إتمام مكارم الأخلاق كما أخرج البيهقي في سننه الكبرى. وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن فضائل الأخلاق الزكية أن صاحبها أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني في الصغير والأوسط وحسن حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. ومن فضائل الأخلاق الكريمة أن صاحبها يدخل الجنة بسلام. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما خلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا في لغياه شوقا وتشوفا إليه عليه السلام. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه، لما نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. اسمعوا اسمعوا يا أصحاب الأحزاب والجماعات، لمن تكذبون وتخادعون باسم الدعوة إلى الله أو باسم ما يسمى مصلحة الدعوة، هذا كذب. الإسلام بني على الصدق وعلى العفو والسماحة والعدل والقسط. قال عبد الله بن سلام: عرفت أن وجه رسول الله ليس بوجه كذاب. من أول مرة ومن أول مرة علم أنه صادق. كيف؟ وهو الذي لقب قبل أن يبعث بالصادق الأمين، وكانوا يتحاكمون إليه قبل الإسلام، وعرف بالصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم. فكيف من يربي أتباعه وحزبه وجماعته على الكذب والمخادعة والتنظيمات السرية والعياذ بالله؟ فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا هو الإسلام الذي دعا إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن الإسلام دين المروءة وحفظ الحقوق، ومن ذلك صلة الوالدين والإحسان إليهما ولو كان كافرين بالله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما. بل إن الله عز وجل قارن الإحسان للوالدين بعبادته وإفراده بالعبادة، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك وهي مشركة. قال: نعم صلي أمك. أيها المسلمون، إن حسن الخلق في الإسلام لا يتوقف على بني آدم فحسب، بل يتعدى إلى عالم الحيوانات والكلاب والقطط، فإحسانك إلى البهائم يكون سببا في غفران ذنوبك. ودخولك الجنة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه يعني بفمه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقال: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا أي امرأة زانية، تخيلوا يا عباد الله، تخيلوا أيها المسلمون حتى تعرفوا عظمة الإسلام الحقيقي وليس المشوه، أن امرأة بغيا يعني زانية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر يعني يدور حولها، قال: قد أدلع لسانه من العطش أي أخرج لسانه لشدة العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها، فغفر لها من أجل كلب، غفر الله عز وجل لها لما سقته ورحمته. الله المستعان. فبحسن خلق هذا الرجل وعطفه ورحمته بالكلب غفر الله له ودخل الجنة، وبرحمة هذه الزانية بالكلب غفر الله لها. وعلى النقيض من ذلك، سوء الخلق مع الحيوان سوء من أسباب دخول النار. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة يعني قطة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إلا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من حشرات الأرض. أيها الإخوة المسلمون، لأن كان الإنسان برحمته بالكلب، ولو كان عاصيا ولو كان زانيا، سبب في غفرانه لذنبه، بل سبب في دخوله الجنة وقرباله من الله عز وجل. فكيف برحمة المسلمين؟ كيف لمن يقتل المسلمين وهم يصلون باسم الجهاد في سبيل الله؟ كيف لمن يقتل من يقول له لا إله إلا الله فيصوب إليه الرصاص ليقتله؟ ألا شاهد هذه الوجوه التي شوهت صورة الإسلام وصدت عن سبيل الله؟ والله إن هذا لصد عن دين الله، ولن أقولها والله مجاملة لأحد من البشر، وإنما هذا صد عن دين الله. وكما سمعتم عباد الله، أحاديث كلها صحيحة في الصحيحين أو البخاري أو مسلم كما سمعتم، دخل هؤلاء العصاة بل أصحاب الكبائر الجنة برحمة الكلاب، فلم لا يرحم هؤلاء باسم الإسلام مع الأسف؟ لم لا يرحم هؤلاء من يصلي ومن يوحد الله، من يقول لا إله إلا الله فتقتله يا رجل؟ ألم تسمع أيها الغبي السفيه ما أخرجه البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنه، لما قال رجل مشرك في إحدى الغزوات لا إله إلا الله فقط، لم يقم الإسلام لا إله إلا الله، ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى، فقط قال لا إله إلا الله. فاجتهد أسامة وظن أنه قال خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك لرسول الله قال: يا أسامة يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، أو وفي رواية إلا يومئذ، يعني من شدة غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. أفيق أفيق من نومكم، أفيق يا عباد الله، لا تبتغوا بهؤلاء، فإنهم خونة كذبة غير صادقين مع الله ولا مع رسول الله ولا مع الإسلام، ولو طبقوا الإسلام